وما في الأرض وإن

ربنا ربنا ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على صدق الله العظيم. لقد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على ما سمع حضراتكم علما من اعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بفيصل جيزة نقلت إليكم على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربية وأحدث فراشة ذهبية بمحافظة الشرقية إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي المركزية شرقية تليفونيا 25 97 303 وشكر الله سعيكم جميعا.